وهذا من اتباع غير ما أنزل الله، ويوم القيامة تتمحض فيه هذه العداوة. ولهذا قال ابن القيم في بعض هذا عبرة بتبرع هؤلاء الأتباع من بعضهم والرؤساء من مرؤوسيهم والكبراء من مكبريهم، في بعض هذا عبرة شافية، عبرة للعاقل ومعرفة شافية له لئلا يقدم قول أحد كائنا من كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تأتينا أقوال لأئمة وعلماء، الأئمة الأربعة رحمهم الله ومن قبلهم ومن بعدهم، قد تخالف ما جاء به الرسول مما يعرفه طالب العلم، وش يصنع؟ يقدم قول الرسول على قول كل أحد. طيب هذه الأقوال عن الأئمة، عن أحمد، عن مالك، عن أبي حنيفة، عن الشافعي، تعتذر لي هذا العالم بأنه إما أنه أخطأ أو ما بلغه الحديث، فلا تنزله عن منزلة الإجلال ومنزلة الإمامة، لكن لا تتبعه فيما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن المؤمن مع كل أحد سوى رسول الله. جاء عن ابن عمر مثلا، جاء عن ابن عباس أشياء يتحققها طالب العلم أولا، هل ثبتت عنها؟ ثم يتحقق في ثبوتها، هل هي لها محمل آخر، لها دليل آخر؟ إن تبين أنه قول يخالف الصحيح الصريح عن النبي لم يقدم قول أحد على عقب رسول الله. وأذكر في هذه المناسبة لما أكثر الإخوان النقل عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث في شأن اللحية لما يؤخذ من زيادة على القبضة، فابن عمر أحد رواة أحاديث الأمر بإعفاء اللحية، أكثر على شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز هذا الإرادة، فقال لنا رواية ابن عمر وله رأيه ولا نقدم رأيه على رواية النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا إسفاف وحط لمنزلة ابن عمر، لكن هذا اجتهاد رضي الله عنه. إذن هذا المنهج يتخذه الإنسان في عبادته، لا يقدم قول كل أحد على قول الرسول، ولا يخصص بقول الرسول، لا يخصص قول الرسول بقول من يعظمه من الكبرى أو العظماء أو غيره، بل حاكم عليهم هو ما جاء عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو مؤدى كلام مقيم في هذه الجملة. نعم. وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر قوله تعالى أفترى على الله كذبا أو كذب بآياته ذكر الصنفين المبطلين أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها وداع الناس إليها والثاني المكذب بالحق فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل والثاني كفره بجحود الحق وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى الباطل وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره ولهذا قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيل الله هذا سبحان الله العظيم مثل العباد العباد التي تعدى نفعها عظم أجرها في عمل الإنسان بها ثم بتعليم غيره وكذلك ما كان سببا في صد الناس كفر وصد له عذاب بكفره وله عذاب بصده عن سبيل الله يعني الشر إذا تعدى عظم جزاؤه، والخير إذا تعدى عظم نواله وتضاعف. وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب، وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله وللكافرين عذاب أليم، وقوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أينما كنتم توالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله، قالوا ضلوا عنا، زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، ادخلوا في جملة هذه الأمم، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها، يعني أخراهم لأولاهم الأمة المتأخرة التي ضلت بالأمة المتقدمة لأنهم اتبعوهم بالباطل. نعم. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، ضاعف عليهم العذاب بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك. مثل ما جاء في آية الأحزاب القرآن مثاني، أضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب، مضاعفة عن عذابنا لأنه سبب في إضلالنا. نعم. قال الله تعالى لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره، ولكن لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا، فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل، فأي فضل كان لكم علينا، وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركناه، فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين، فأي فضل لكم علينا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة فإن هذه الآية وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله تعالى. وأما أهل البطالة الثكلة فليس عندهم من ذلك خبر. يعني البطالين اللي قلوبهم مريضة ثكلة مرضى بعض النسخ، وأما أهل البطالة الهالكة ما ينظرون إلى هذا المعنى في سيرهم إلى الله، إنما يقلدون غيرهم. مثل من يا أخواني؟ مثل المشركين. إن وجدنا آباءنا على أمة، أترغب عن دين عبد المطلب؟ أبو طالب 43 سنة خادم ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله ما أراد له خير، والنبي ما ترك دعوة حتى إنه لما أدركه الموت جاء يركض إليه، قل لا إله إلا الله، قل كلمة نحاج لك به عند الله، فقيض الله له قرناء السوء جلساء السوء، فقال له أبو جهل أترغب عن دين عبد المطلب؟ خل دين آبائك وحساساتك، خل ما عليها هلك. فكان آخر ما قال هو بها على دين عبد المطلب. يعني هذا من أسباب الضلال العظيم، أن يقلد الإنسان غيره بغير هدى. طيب قد يقول قائل هل هذا فيه ذم التغريب بالكلية؟ الجواب لا، من لا يحسن من دينه إلا أن يقلد فرضه التقليد، فرضه أن يسأل من يثق بعلمه ويتبع ما قال، هذا فرضه. أما من كان عنده معرفة أو عرف الدليل ما يجوز يترك كلام الرسول وقول الله لقول أحد كائنا من كائن لا من الأول ولا من الآخر. فصل في بيان حكم الأتباع الأشقياء. فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشركين في الضلالة أو المشتركين فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة. وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم وليسوا متبعين لطريقتهم فهم المذكورون في قوله تعالى اتبرأ الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم يزعمون أنهم يحبونهم وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم. وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم فإن أعماله كلها باطلة. هذه الجملة وأمثالها بنى عليها شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلامه في التوحيد أن التوحيد قام على الولاء والبراء. فقاعدة الدين الولاء والبراء، الولاء لله ولدينه ولأوليائه والبراءة من أعداء الله ومن كفرهم ومن ضلالهم. نعم. فإن أعماله كلها باطلة تراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه. نعم. كما قال الله جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ متى يا أخواني يوم القيامة خاشية ليه؟ من الحسرة لأنها كانت في الدنيا عاملة ناصبة تتعب وتنصب لكن على غير شيء. شو المسار الآن العباد منهم كيف يتعبون في العبادة والتهذيب والرياضة في الأديرة كيف يشربون الليمون الليل والنهار حتى يكسر شهواتهم عاملة ناصبة لا تمالهم اثمارتهم الشيء تصلى نارا حامية والعياذ بالله. نعم. إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب وهي الوصول والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره كما قال وتقطعت بهم الأسباب. فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ومودة وموالاة كانت لغير الله ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريد عبادته وحده ولزومها من الحب والبغض ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقرير والإبعاد وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله وترك كل ما يخالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتداد به وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن الشركة بينه وبين غيره فضلا عن تقديم قول غيره عليه. إذا في ثلاث مراتب أشدها أن يقدم قول غير الله على الله ورسوله. ثانيا أن يشرك بين قول الله وقول غيره من غير الرسول بين قول الله وقول العالم أو الأمير أو السيد. أقل منها كلها وشيء أن يكون فيه شائبة في الالتفات لغير الله. الشائبة نوع التفات قد يحس به الإنسان وقد لا يحس به في الرقية الشرعية الراقي سبب، لكن إذا حصل في قلبه التفات لهذا السبب وغفلة عن المسبب عن المشافي وقعت الخطر وتعلق قلبه بهذا الراقي كما هو حال الناس الآن. شوف الرقاة عليهم الناس جرافة وحدات وشغل وفلوس، تعلقت القلوب به ما تعلق الطرق لها. الرقية عندي وعندك عند الثاني والثالث والرابع في قلبه ضعف، ظن أن الرقية إذا جت من فلان هي لنافعة ومن غير فلان ما تنفع. نعم. هذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. وهذه النسبة هي التي تنفع العبد فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاث، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا لنا دار العمل، فإذا قدم قول الله وقول رسول على كل أحد وإن لقيه مشقة وكرب وأذية من الخلق، لكن هذا منتهي بفناء هذه الدار، فتأتي دار البرزخ فينعم بآثار اتباعه لله والرسول، ثم يكتمل هذا النعيم ولا يحول ولا يزول في الدار الباقية دار الآخرة. نعم. فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل حيث قال: إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. والله أظن هذا كلام ابن القيم لكن ما هو بيعلم رحمه الله، لأن العلماء ما يفتخرون بالشعر وإلا قرائحهم تجود وتجيب. يقول الشافعي رحمه الله: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيب. وهذا أشوفه كثير عند ابن القيم وعند تلميذه ابن رجب، إذا قالوا قال القائل نسحب وراهم منهم ما نجد، الله العالم منهم من قرائحهم رحمه الله. ردها إذا تقطع، إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. والمقصود أن الله سبحانه يقطع الآن يلخص لكم هذه الجملة. والمقصود والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسول صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا هذا هو المهاجر الحقيقي إلى ربه، هاجر إلى الله إلى دينه وإلى رسوله في مسيره إلى الله، تقطعت حبائله إلا بحبل الله، تقطعت وسائله إلا بسبب الله عز وجل، ومدار ذلك على التوحيد والمتابعة. أسأل الله أن يوفقنا لذلك. نعم. إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. لا قطع لها ما شاء الله. هذا الأصل يا أخواني ما هو خاص بالمؤمن والكافر، بل حتى المؤمن ينبغي له أن يقف مع نفسه وقفات، مثل في قدوم هذا الشهر يفتش نفسه ينظر هل عمله كان لله ولا في دخل، ولا فيه التفات لغير الله؟ هل عمله موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن عمله فيه من شوائب اتباع ما عليه ربعه وجماعته يقف مع نفسه وقفات؟ هذه الوقفات من أثارها أن يجدد العزم مع الله بالتوحيد والعزم مع النبي باتباع السنة. من فوائدها أن تكون محلها تصحيح في حياته، حتى ما يأتي يوم القيامة حاسرة يروح عمله كل هذا أمنه. ثم فيه باب عظيم من أعظم الأبواب تعلقا بالعقيدة، وهي باب المراقبة والمحاسبة بينه وبين ربه، والمواسم الطيبة هذه فرصة للإنسان. ولهذا فيها في آخر الشهر شرع الاعتكاف، فهو سنة مؤكدة خلوة بالله، يشوف نفسه وش هو عليه، مضى من عمره 20 سنة 30 40 أكثر أقل، وش كان عليه؟ وما أحسن الرقيب على الإنسان من نفسه، يستعين بالخلق يوجهونه، ومثل كلام ابن القيم هذا، يستعين بالزملاء والأقران والأصحاب والشيوخ يعلمونه، لكن هو أدرى الناس وأبخص الناس بقلبه. وشون تعلقه بالله، وشون تعظيمه لله، وشون تقصيره في ما أوجب الله عليه، وشون شأنه مع الخلوات وشأنه مع الجلوات. ترى هذه مهمة يا أخوان، حتى ما تكون العبادة في نفسها عادة، فالعبادة التي تكون عادة ما يثاب الإنسان عليها. ولهذا لاحظوا جميع العبادات مدارها على النية، وأعظم شروطها هو النية فيما يريده الإنسان من ربه بهذه العبادة. الله يوفقنا وإياكم لمثل هذا، ويعيدنا من ضد ذلك، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. رحم الله ابن القيم على هذا الكلام النير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ثم الناس الوقوف على هذا المستقبل الجماعة، الإجماع الصحيح ربما، لأن الإجماع مبناه على مستد، لكن أنا ما أعرف بالتتبع الشخصي اللي عنده فيها شيء أن الإجماع الصحيح نسخ حديثا، ذكرها بعض الأصوليين من باب التنظير، لكن أنا مسألة معينة بهذا ما أعرفها. ولا الإجماع الصحيح لا يكون إجماعا صحيحا قطعيا يأثم مخالفه إلا بمستند. أكثر شيء شيخ هذا بالنسخ الذي هو إزالة الحكم، أما النسخ الذي هو التخصيص لا له أمر، لأنهم يطلقون النسخ على التخصيص يخصص العام ببعض أفراد. النسخ الشيخ الإزالة ما هو النسخ ذات الحكم ما أعلم. تكرر في الإجماع منعقد على أنه لا يقبل. هذا الاجماع اللي نسخ لوزير فيه الحكم شيخ، لكن الحديث هذا شيخ ما يحمل على أن الرسول علم بحال عرف بحال هذا اللي يأتي أنه يحب الله ورسوله؟ ما أدري يا شيخ، عنده فيه أنا ما عندي فيه أشياء، يعني المدير بسرائيل ليش تدخل عليه مرات؟ إيه رسول عيسى مقتل، إيه هذا عدي ضعف، هذا عدي ضعف، لكن في السارق لا إله إلا الله. لكن في تعطيل عمر الحد السرقة ليس هذا في هذه هذه، هذا بالاجتهاد في تنزيل حكم على الواقع. ذكر الشيخ الأسوة الذهبي لا،